قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم وطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيته أي أنه قرشي هاشمي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يواطئ بمعنى يواطئ أي أن اسمه محمد بن عبد الله وأنه قرشي وأنه يخرج في آخر أيام الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم وطول الله ذلك اليوم ففيه إشارة على أن خروج المهدي يكون قرب قيام القيامة قرب قيام الساعة قرب انتهاء الكون والعالم فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يتبع من يدعي المهدية في مجرد ادعاء مع كون كثير من العلامات تدل على كذبه المهدي لا يخرج إلا بعد علامات كثيرة ما تظهرت منها انحسار الجبل من ذهب انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب ويقذف عليه الناس المهدي يخرج بعد هذه العلامات ما قد انحسر ذلك يخرج المهدي بعد علامات كثيرة لم تأتي بعده فلا ينبغي للمسلم أن يتعب نفسه في ذلك كل من ادعى المهدية سل الله له العافية فقال أمر على شأنه الأمر الثالث أن الإنسان لا يقعد عن العمل والإنتاج منتظرا لخروج المهدي فالبعض لا يعمل لا يخليك ساكنا لا يصلح لنفسه ولا يصلح لمجتمعه ما بالك قال ننتظر حتى يخرج الله المهدي يصلح هذا اصلح أنت نفسك وأصلح بحسب ما يتيسر لك ما يدريك لأن حفيد حفيدك لا يدرك المهدي ليش تكرم نفسك أنت مسؤول عن نفسك كل نفس بما كسبت رهينة لا تقف مكتوفا يديك تنتظر متى يأتي المهدي ما يدريك على يقول بعد 500 عام بعد 1000 عام انظر إلى الله اقبل على شأنك وأصلح نفسك وما تستطيع في مجتمعك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إن من أعظم وأهم أشراط الساعة التي دلت عليها الأخبار المتواترة والآثار المستفيضة هي خروج رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقب بالمهدي وخروج هذا الرجل الصالح تعد حلقة وصف تشير إلى انقضاء وانصرام وانتهاء علامات الساعة الصغرى والدخول في علامات الساعة الكبرى ويدرك معظمها وقد تقدم قبل 9 أعوام ذكر سلسلة خطب في أشراط الساعة، وتناولنا هذه العلامة باستفصال، ونحن نشير إلى بعض المهمات المتعلقة بهذه العلامة لبيان الأمر الشرعي معها والتعامل الشرعي مع هذه المسألة لأسباب كثيرة، منها ظهور جماعة من الناس يدعون المهدية وتأثر فئام من الناس بهؤلاء المدعين، واختلاف الأمر على كثير من الناس، فكان لا بد من إيضاح الموقف الشرعي حول هذه المسألة بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ربنا سبحانه وتعالى قد بين أن الساعة لا تقوم حتى يكون بين يديها أمارات وعلامات ينتبه الناس بوجودها وحصولها ويستعدون لقيام الساعة فيدعون الغفلة. ووجود هذه العلامات من رحمة الله عز وجل بعباده فهي كاسمها علامات تنبه الناس أن انقضاء أيام عمرهم وانصراف هذا الكون أوشك أن يكون، فيتركون الغفلة والتعلق بالدنيا ويستعدون للقاء الله عز وجل. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها؟ فإن الساعة لا تأتي بغتة حتى يتقدمها أشراط كما قال ربنا وعلامات، وهذه العلامات كثيرة جدا تزيد على 100 علامة معظمها قد انصرف ووقع وحدث. من أهم وأجلى هذه العلامات بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعه السبابة والتي تليها، قرب الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخرة. ولا زالت هذه العلامات تتوالى بين البينة والأخرى، ومن هذه العلامات علامة مشهورة بائعة معلومة عند أهل الدين، وهي ظهور المهدي، والذي يخرج في ختام أشراط الساعة الصغرى ويؤذن بقرب قيام الساعة لإدراك العلامات الكبرى، فتطلع الشمس من مغربها في وقت المهدي، ويخرج الدجال في وقته، وينزل عيسى بن مريم في وقته، ويخرج يأجوج ومأجوج في وقته، كل هذه تخرج والمهدي موجود، فخروجه يؤذن بذلك الأمر أي بقرب قيام الساعة. والأحداث العظام وعلامات الساعة الفخار يحصلن في وقت قريب قصير، حتى أن المهدي يعيش 7 سنين يدرك هذا كله، طلوع الشمس من مغربها وخروج المسيح وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، من أعظم العلامات في سنيهات قليلة. وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيته، أي أنه قرشي هاشمي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يواطئ بمعنى يواطئ، أي أن اسمه محمد بن عبد الله، وأنه قرشي، وأنه يخرج في آخر أيام الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم، وطول الله ذلك كل يوم. ففيه إشارة على أن خروج المهدي يكون قرب قيام القيامة، قرب قيام الساعة، قرب انتهاء الكون والعالم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهدي منا أهل البيت يصبحه الله عز وجل في ليلة. وهذه علامة أخرى للمهدي، أن أمره لا يعرف إلا في يوم فجأة، يصبحه الله في ليلة. قال أهل العلم: أي أنه كان قبل هذه الليلة وقبل أن يصبح من جملة الناس وعامة الناس لا ينتبه إليه ولا يدرى أنه المهدي، رجل من عامة الناس يصلحه الله في قلبه ويصلحه الله ويهيئه لما سيخرج لأجله، أي أن الله عز وجل يهيئ باطنه وظاهره ويجمع قلوب الناس عليه، فلا يعرف إلا في يوم يبايع. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملك الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين. ودل هذا الحديث على بعض صفات المهدي أيضا، أنه أجل الجبهة، جبهته واسعة، أقنى الأنف، أي أن أرنبة أنفه طويلة ورقيقة وبها حجبة في وسطها خلطة، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يملأ الأرض عدلا وقسطا، يخرج داعيا إلى الخير، آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، بعد أن ملئت ظلما وجورا، يملك سبع سنين فقط ثم يموت بعدها، وفي هذه السبع يدرك نزول عيسى عليه السلام، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل عيسى عليه السلام وإمامكم منكم؟ قال: أكثر الشراح، يعني به المهدي، لأنه هو الذي سيتقدم ويصلي بالناس، وينزل عيسى لقتل المسيح الدجال. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أن المهدي يخرج في فرقة من الناس، فمن علامات خروج المهدي أن يخرج في فرقة وشتات وفي توسع رقعة الظلم والشر والفساد وأهله، فيولد فجر جديد تصبع فيه الأنوار بالخير ويعز الله عز وجل أهل الخير والغربة بعد أن كانوا في كربة، ويؤيد الله عز وجل الدين وأهله بهذا الرجل الصالح الذي معاشر المسلمين ليس نبيا، فإن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن المهدي رجل يصلحه الله في ليلة فيخرج في فرقة من الناس وشدة خلاف، وعقب اقتتال ثلاثة من الخلفاء على كنز الكعبة، وبعد أن تخرب معظم البلاد، فيخرج كما جاء في حديث أم سلمة وهو صحيح من المدينة إلى مكة يلوذ بها ويجاور فيها، يفر بدينه من الفتن لا يدري أنه المهدي ولا يدعو إلى نفسه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج، ولم يقل فيخرج، لا يخرج ويبايع بين الركن والمقام وهو كاره لا يريد، وهذه من أعظم علاماته لا يدعو إلى نفسه ولا يدعي المهدية، يخرجه الناس بعد أن يصلحه الله في ليلة، ويهيئ الله عز وجل قلوب الناس إليه وعليه، فيبايعونه مكرها لا يريد الإمارة لما فيها من ظلم أكثر من كونه ظلم، وخصوصا مع كثرة الفساد والمحن والاختلاف في تلك الحقبة، فيبايع وهو كاره. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج جيش من الشام يقصد قتاله بعد أن بايعه الناس واستتب له الأرض بالحجاز، يخرج أناس من الشام يريدون قتاله، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخسف بهم ببيداء من الأرض قبل أن يصلوا، تخسف بهم الأرض ويموتون، فتكون هذه من أشهر علامات صدق كون هذا المهدي، فيقبل الناس أجمع لمبايعته، ثم يبدأ بما شاء الله أن يكون على يده، فيبدأ بتطهير جزيرة العرب من كل من يخالفه، ثم يبدأ بالغزوات والفتوحات والملاحم الكبرى، فيفتح الله على يديه ومعظم جنده من أهل اليمن، وينصره الله عز وجل وينصر به، فتكثر الزروع وتكثر الأموال ويزداد الخير، تنبت الأرض الزرع وتسقي السماء القطر، ويقسم المال صحاحا كما قال صلى الله عليه وسلم، فقالوا وما صحاح يا رسول الله؟ قال أي السوية، حتى لا يوجد من يريد المال، فينادى في الناس من كان له حاجة فليأتي، ويوضع الحق ويقوم الدين وترغب ألوف الحاقدين، ثم يبتلى بعد ذلك بخروج الدجال، ثم ينزل الله عيسى عليه السلام فيقتل الدجال في حياة المهدي وفي أيام خلافته، لأنه يصير خليفة ويصير أميرا على الناس، الناس له طوعا، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج إلى آخر العلامات التي تؤذن بقيام الساعة والنفر بالصور. فهذا طرف فيه بعض ما جاء في أخبار المهدي الذي يبعثه الله عز وجل صالحا مصلحا في آخر الزمان، وقد جاءت الإشارة إليه في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال بعض المفسرين ويتلوه شاهد منه يعني به المهدي محمد بن عبد الله العلوي الهاشمي الفاطمي، بقوله صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وفي الحديث الآخر منا أهل البيت، وفي الحديث الثالث من ولد فاطمة. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما هو الذي يجب علينا في ديننا وعقيدتنا تجاه هذه العلامة خروج المهدي؟ الواجب علينا أمران. الأمر الأول الإيمان والتصديق بهذه العلامة، الإيمان والتصديق بأن رجلا من آل بيت النبوة اسمه محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب يبعث في آخر الدنيا في آخر أيام الدنيا، يصلحه الله في ليلة، يخرج في فرقة من الناس وفي شدة خلاف وقتال، فيصبح الله على يديه البلاد والعباد. فيجب علينا أن نؤمن بهذه العلامة وأن نصدقها، لأن الأدلة الواردة في شأنها كثيرة مستفيضة، والأحاديث الواردة فيها بلغت مبلغ التواتر، وقد حتى تواتر الأحاديث والآثار في خبر المهدي جماعة من العلماء كالعلامة الشوكاني والسفاريني وصديق حسن خان وجماعة من العلماء. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أنه وقف على 50 حديثا في شأن المهدي، قال فثبتت بالتواتر الذي لا شك فيه ولا شبه. الأمر الثاني أنه يجب علينا إذا ظهر المهدي الحق الذي دلت عليه الآثار وجاءت في صفته الأخبار أن علينا أن نبايعه ونتبعه وننصره، واجبان علينا الإيمان بهذه العلامة. ثم إذا ظهر المهدي حقا آمنا به واتبعناه ونصرناه. وإن من الأخطاء التي تحصل في خصوص هذه العلامة أمور، منها ظهور من يدعي المهدية، وكل من ادعى المهدية فادعاؤه باطل مردود بدون استثناء، لأن من أشهر علامات المهدي أنه لا يدعي المهدية، فكل من ادعى المهدية فهو كذاب، وادعاؤه للمهدية إما أن يكون بسبب أنه خفيف عقل مجنون نسأل الله العافية، أو أن عنده مرض نفسي نسأل الله العافية، أو أن الشيطان ضحك عليه فجاءه في المنام وقال له أنت المهدي فأصبح يدعي المهدية، ضحك عليه إبليس. فمن علامات المهدي ألا يدعي المهدية، هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني خطأ من يصدق من يدعي المهدية، يظهر أناس قد يكونون من هذا الصرف وقد يكونوا مدفوعين لأغراض أي كانت، فمن الخطأ أن يصدقوا ويتبعوا. والسبب في ذلك الجهل بصفات المهدي وبحقيقة أمره، ما دروا عن المهدي إلا اسمه أنه المهدي، ثم ماذا؟ لا يدرون. وكل من ادعى المهدي قالوا هذا صاحبنا من البلاد أو في وجهه النور أو أظهار قدوته فيتبعونه، وهذا من الغلط رحمه الله. فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يتبع من يدعي المهدية في مجرد ادعاء، مع كون كثير من العلامات تدل على كذبه. المهدي لا يخرج إلا بعد علامات كثيرة نقطة، منها انحسار الجبل من ذهب، انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب ويقتل عليه الناس. المهدي يخرج بعد هذه العلامات، ما قد انحسر ذلك. يخرج المهدي بعد علامات كثيرة لم تأتي بعده. فلا ينبغي للمسلم أن يسرع نفسه في ذلك. كل من ادعى المهدية سلم ما له العافية، كنت أقبل على شأنه. الأمر الثالث أن الإنسان لا يطعن عن العمل والإنتاج منتظرا لخروج المهدي. فالبعض لا يعمل ولا يحرك ساكنا، لا يسمح لنفسه ولا يسمح في مجتمعه، ما داره؟ قال ننتظر حتى يخرج الله المهدي يصلح حاله. اصلح أنت نفسك وأصلح بحسب ما يتيسر لك، ما يدريك لأن حفيد حفيدك لا يدرك المهدي، ليش تبعد نفسك؟ أنت مسؤول عن نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، لا تقف مكشوف اليدين تنتظر متى يأتي المهدي، ما يدريك على يقول بعد 500 عام بعد 1000 عام، انظر إلى الله، اقبل على شأنك وأصلح نفسك وما تستطيع في مجتمعك. كذلك أيضا من الأخطاء تكذيب هذه العلامة وردها. فبعض الناس ينكر بالعلامة، ما هنالك مهدي كذب، لا لا إفراط ولا تفريط، لا نكذب علامة ثبتت بالتواتر ولا أننا ندعيها ونبسطها في أشخاص ما تواترت فيهم الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفات في ذات الرجل وصفات تحيط بالرجل، صفات في ذات الرجل اسمه محمد بن عبد الله، ثانيا ثبت نسبه ثبوتا واضحا جليا انه من نسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه من آل البيت، وانه اجل الجبهه اقنى الالف كما قال صلى الله عليه وسلم، وانه يخرج ولا يخرج، وهو كاره غير ضال محب، يبايعه الناس في وقته ويستتب له الامر، لا يظل ينادي ويدعو الى نفسه اياما فضلا عن كونها سنوات، لا يهيج الناس على اثاره فرقه وفتن في اوساط المجتمعات، لا يصبحه الله في ليله لا يدري هو نفسه انه المهدي. كذلك ايضا من الاخطاء ان يتحزب الناس تحت مسمى انصار المهدي، هذا ما انزل الله به من سلطان، وهذا من الامر الذي ينبغي ان يتلبى له الناس. فليس هنالك اي دليل يدل على اننا نتحزب ونتكتل تحت مسمى انصار المهدي. اذا خرج المهدي نصرناه، لا، الله غني عنك وعن حزبك وعن طائفتك. إذا خرج المهدي قال صلى الله عليه وسلم يبايعه الناس ويجمع الله قلوب الناس عليه في يومه، في ذاك اليوم قلبك ليس بيدك إلا الله، يهوي الله بقلوب الناس عليه، يحبونه ويعرفونه ويبايعونه، ويظل آخرون مترددون، أهو هو قد بويع بين الركن والمقام واستبد له الامر في ذلك المكان، لكن اهو هو، فيخرج جيش من الشام يخسف فيه بميداء من الارض، فهنالك من كان في نفسه تردد يثبت له يقينا ان هذا هو المهدي حقا. انتهى الامر، علامات واضحات. فلا يحتاج الناس الى ان يتحزبوا، فبعض الناس قد يحزب تحت مسمى لماع أنصار المهدي، ثم بعد فإذا بهم بعد ذلك أنصار الشيطان. فلا بد علينا أن نعطي الأمور أنصبتها والأمور حقها، وأن نسير في أمور الشرع وفق ضوابط الشرع. إليها بمنظار الشرع بعقولهم وحقها. فهلا رجع هؤلاء الناس إلى أهل العلم يتداوون من عللهم ويستقون ما به يشفون من أسقامهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع إلى أهل العلم في هذه المسائل فيه شفاء ودواء وعافية وسلامة. إذا يقبل العبد على شأنه ويهمه أمر نفسه يتعبد لربه، ومتى ظهرت هذه العلامة واضحة جلية بدلالاتها ستسمح أن علماء الدين وأن معظم المسلمين ينادون إليها. فلا تتعب نفسك وأقبل على شأنك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يلهمنا الرشد والسداد. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.